الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله بين العبدين السيد السابقين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، ونبهني لذكرك في أوقات العقلة، استعملني بطاعتك في أيام المهلة، وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا، أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله، فأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله، وأنت مصل على أحد بعده، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقم برحمتك يا عباد الله. الإنسان الذي يسير على نهج ومنهج أهل البيت هو الذي يحظى بإيمان الله ورسوله وخير الدنيا والآخرة. وفي هذه الدنيا تعددت المناهج وتعددت الطرق وتعددت الآراء والنظريات، وهي تتضارب وتتناقض فيما بينها، بل حتى السبل التي يدعى أنها سبل الله سبل لله تتضارب فيما بينها. والإنسان إذا لم يملك بصيرة قد يخدع باسم الدين، يتصور أنه يسير في سبيل الله على نهج رسول الله، والحال أنه يسير في نهج جاهلي يقوض منهج الرسول. ولذلك لا بد أن يفتح الإنسان بصيرته حتى لا يقطع الطريق، لا يخدعه المتلاعبون، لا يغرر به أصحاب المصالح. هناك من حارب أمير المؤمنين قرب خير الله تعالى بسبب جهله، ولذلك قال الأمير سلام الله عليه: ليس من أراد الحق فأخطأ كمن أراد الباطل فأخطأ. أقول ناس تريد الباطل وتصيب الباطل، وأصوناك تريد الحق ولكنها تخطئ الحق. لا تقاتل الخوارج زعبي، لأن هناك من غرر به من الخوارج باسم الدين. ومعاوية حينما رفع المصاحف غرر ببعض من يفقد البصيرة في بيت الإمام. مصاحف الدين هذا مصحف قرآن ليس عن حارب، فبالتالي يخدع الإنسان. وهناك عمائم سوداء بعيدا عن لونها الأبيض أو الأسود، حقيقتها سوداء، كان ظاهرها أسود لونا أو أبيض لونا، حقيقتها سوداء مليئة بالثعابين والذئاب، تصطاد الضعاف. خطاب من لا يحرك عقله تغرر بمن يريد الراحة لا يفكر يؤبس بدينه باسمه. لهذا الإمام هنا قال الله يعلمنا وتظهر ضرورنا وانهج لي يا رب. أنا أريد نهج انهجه لي أنت يا رب. لا تتركني ونفسي، لا تترك المتلاعبون ينهجون لي. أريد أن توفقني لنهج الحق وانهج لي إلى محبتك سبيلا. أنا أريد إلى محبتك، أريدك أنت في النهج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على سنة جهالة وتغريع، على بصيرة أنا ومن اتبعني. لازم يكون عندنا بصيرة كلنا في طريق الله، لازم يكون عندنا بصيرة حتى لا يتلاعب بنا المتلاعبون. ولابد أن هذا نحط في ذهننا، هل هذا هو المهد إلى محبة الله أم إلى رضا الشيطان؟ من يدعو إلى هذا المنهج؟ أظن أن هذا بشخصيات له سمعة أو شهرة أو ما شابه، لكن قوم الناس ظلما وباطلا وزورا. تضع هذا يكون من سبيل الله. ذاك يحمل منهجا يتقرب به إلى السلاطين ويمدح حكام الجور. هل هذا منهج إلى سبيل الله إلى مرضات الله؟ هذاك يحمل منهجا يتقرب به إلى أصحاب الأموال. وهذا منهج إلى سبيل الله؟ هل هذا هو منهج إلى محبة الله؟ يبعد الفقراء أو يتعالى على الفقراء ويقترب إلى أصحاب الأموال؟ تراه يطرق بابا تلو باب ويضحك على الفقراء ويضحك على الضعفاء. نحن بحاجة إلى أن لا نخدع، وإحنا أيضا لازم نعيد النظر بين فترة أخرى. إحنا أملنا لله يرضى الله أو إحنا لا نعبث نرضي أهوانا وشهواتنا، نرضي من بهذا العمل؟ ما هو الدافع الذي يحركنا لهذا العمل؟ هل هو رضا الله؟ هل هو محبة الله؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني نهجي لازم يكون نهج توبة وطهارة. وانهج لي يعني أريد نهج التوبة الذي يعيدني إلى الله دائما وأبدا، دائما وأبدا يعيدني إلى الله ويطهرنا عن الأدنى، عن الكذب، عن النفاق، عن الدجل، عن اللعب، عن الشهرة، عن السمعة، عن ما أدري شنو. ما هذا شيء ليش يعني نحن هذا محبة الله. نهج الذي يلتزم بقيم السماء، اتبعوني يحببكم الله. نهج اتباع الرسول. ماذا قال الرسول؟ طبق. انا يشغل منه يقول يقول قال الرسول لا نجل انا في الجنة وانت وطامع لعنة تيني ذا السلام في قبار الرسول مرجعني وانتحرك انت ومن معك. يعني خالف الرسول أنا أرتضي وأن شغل الناس وعمايل أو سلطان أو أصحاب مال أو ما شابه. هذه محبة الله. إذا محبة الله تتحقق من خلال اتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبعوني بكم الله. من خلال محبة أمير المؤمنين منهجه يعني نسأل الرسول غير المودة في الفرضة، المودة يعني فيها العلاقة الوثيقة والاتباع لأهل البيت الله عليه، مو بالإثم إنما قيم إلى الأمة. وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا، سهل علي السبيل، لا تخليني نشوش، أخلي في الصعوبات تمنعني، هو الطريق صعب يستهل ويستره لي، وذلك عن طريق تعميق وتجبير الإيمان من خلال تطهير الروح. لا تستوقف في طريق الحق بقلة تسأل فيه أمين، لأن لا كثرة ولا قلة، حق المسجد امتلأ أو صلى في اثنين، المعيار حق، إذا حق أنا نعم، إذا مو حق ما يشغل لهم تلقين، مو مهم، لو أصدقائي كبر موجودين هنا، مو مهم عندي، المهم عندي حق، هذا هو نقطة المسلمين. خلينا نتدبر القرآن نفسين وفين نشوف حتى نقدر نعرف أن هذا فيها لعب أو ما فيها لعب. حتى نقرأ ما وراء الكلمات، نسمع شريط، نقرأ نشرة، نسمع كلام ناس في حوارات في أحاديث، خلينا نعرف هذا وين، أين هذا من الحق، هل هذا بالفعل يدعو إلى الحق، يدعو إلى قيم السماء، أم هي مهادنة، أم هي مداهنة، أم هي نفاق، أم هي تخطنة. لا نكون أطباع كلنا عاد أن ينعط كذبا وزورا، إنما نكون أطباع من يخضع بالحق، هذا يخضع بالحق أنا أؤيده، الثاني يخضع بالحق وأيده، الثالث يخضع بالحق وأيده في صدعه بالحق، ومتى ما علمت أن هذا لا يخضع بالحق ورد تظهر بالحق. ما أبحث عن مبررات إليه، لما يكون الكلام باطل ما يحتاج برر، وأنا أيضا لازم ما أبرر لنفسي، يجي الشيخ أنا وقت لي حتى أبرر لنفسي، أنا لازم ألحظ مني في شيء صدق طهارة قيم أريد رضا الله، أكو خوف من النار، أكو رغبة في الجنة، هذا لازم نغرسها بين أمامنا، نحن نحن رغبة في الجنة ودفعا للميعاد، ولهذا لابد نبحث عن ما يقوي إيماننا حتى يسهل على الطريق، صيام يقوي الطاقة يسهل الطريق، صيام طريق لتسهيل السبيل، لا تجعل الأمور مشوشة علي بالتالي أتخبط، لا تجعل الأمور صعبة علي بالتالي أنا أتردد، اجعلني محب وأن يحمل على القرآن بإذن والذي حبب إليكم الإيمان وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولكن الله حبب إليكم الإيمان. إذا حافظنا على هذه الفطرة فطرة الله حب الإيمان، إذا حصدنا عليه نقية هناك يدخل الطريق ونستسهل الطعام مع صعوبة عند الآخرين، ستكون سهلة ميسرة مثل شربة الماء، الآخرون يهربون منها ونحن نتلذذ بها، الآخرون يخافون الموت والمؤمنون يتلذذون بالشهادة، هذا اللي ما يتكلمش مكان سهلة قضية موت حركات، إذا تجراح جسمه مليء بها لكنه يتمنى لو يعاد ويقتل ويعاد ويقتل ويمثل به 70 مرة وهو تعبير المسلم، قادرة. هذه روح بالإيمان. حبنا للإيمان. حبنا للانتهاج طريقنا محبة الزيت على طريقا سهلا من خلال حبنا للإيمان. من خلال تعظيم الله عظم الخالق في انفسهم فتطور ما دون في اعينهم. كل ما دون ما دون الله صغير وكل شيء في سبيل الله يكون. هذا كان هذا يهدي فقط حتى كان يعرف كل هذه المصائب بقليلها. يعني تصوروا معركه كربلاء تصوروها في خصصه امام بصيرتك من مكان غربة. امرأة ما عندها رجال قتل رجالها أقرباؤها إخوانها أي جبل أشان يمثل بها الجبل ولا تمثل به مية الجبل. الجبل يحتاج إلى أن يأخذ من تلك المعنويات حتى يسمد ثلاثة. ليش؟ هذا المنطقين غضن برضاك لك العقبة حتى تقضى وبعد وحين الرضا وبعد يقول الله أن ينتهج أن ينهج لنا إلى محبته سبيلا كأنا يقدسنا على عقوم السماء ولا يتحدث من دون مو كلمة إنما واقع تكلم كما هو كفر حقيقة.